مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، أستأذنكم في أن أتكلم اليوم وأخص هذا اليوم بالحديث عن الشيعة، نظرا لأنه في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون العشر الأول قد بدأت، فحتى لا نثقل على إخواننا خاصة ممن يصومون في هذه الأيام فإننا سنؤجل دروس شرح العقيدة إلى ما بعد العيد إن شاء الله. ونظرا لأنني كنت قد دخلت أو تكلمت في مقدمة عن الشيعة، فأرى أنه اليوم من الأفضل أن نبدأ في الحديث عنهم. طبعا قبل ما نتكلم، احنا الأسبوع الماضي تحدثنا لماذا الحديث عن الشيعة في هذه الأيام. أولا، لأن الشيعة استقطبت كل الفرق الأخرى، استقطبت الزيدية والنصيرية والإسماعيلية وغيرها من الفرق. الشيعة لها شأن وكيان في هذه الأيام، ولها دولة ولها قوة يعرفها الناس اليوم. ثالثا، أن الشيعة بدأت الآن تبث سمومها في بلاد المسلمين، خاصة في سوريا والسعودية ومصر، وهم يركزون الآن على مصر كما ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق. وكما قلت لكم بأن الحديث سيكون عن الشيعة من خلال فرقها وألقابها، ثم اعتقادهم في مصادر الإسلام، ويكون هذا الاعتقاد في القرآن وفي السنة وفي الإجماع، ثم اعتقادهم في أصول الدين، ويكون هذا الاعتقاد في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وقولهم في الإيمان وأركانه. ثم ننتقل إن شاء الله رب العالمين إلى مسألة الإمامة والعصمة والتقية والمهدية والرجعة والظهور والبداء والطينة أو ما يسمى بالتربة الحسينية، هذه سنوضحها إن شاء الله، فلا تتعجلوا علينا. وطبعا اللي هيسرح في الكلام هينام والحديث مش هيتصل عنده، فياريت الإخوة يكون ذهنهم حاضر. أنا بقول دلوقتي هو ده خطر داخل، احنا بنتكلمش دلوقتي عشان نثري أنفسنا معلومات أو عشان نملأ أنفسنا معلومات وخلاص، لا، بنقول لك ده خطر داخل عليك، ده مرض جاي، حذر نفسك الأول وخلي بالك من اللي جاي، قوي نفسك واستعد، ولكل سؤال يكون في جواب. لأن هب أنك في يوم من الأيام ظهر رجل في بلدتك أو في قريتك أو في محافظتك يتبنى هذا المذهب، فماذا سيكون موقفك؟ تشتم وتسب وتلعن، هيقول لك طب هات لي دليل، طب قول لي كذا، أنت بتقول عين إحنا مثلا بنقول في القرآن كذا، طب إيش دليلك؟ إيه اللي عندك؟ وللأسف إن بعض الناس تحولوا إلى مذهب الشيعة، وانقلاب يعني انقلاب غريب غريب جدا جدا، تجد بعض من كانوا في التكفير يتحولون الى التشيع، تناقض رهيب. شوف منين لمنين، يعني هما الاثنين على طرفي نقيض، افراط وتفريط، وسبحان الله ازاي انقلب. فبنقول الامر خطير جدا، فالاخ يخلي باله معايا. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من المصادر التي سنتحدث عنها في الشيعة حتى لا يدعي أحد علينا أننا نتقول عليهم في التفسير، تفسير القمي، انت بس اكتب تفسير القمي، التفاصيل لا داعي لذكرها الآن. يعتبر أصل التفاسير عندهم، بل أصل أصول التفاسير عندهم، وإليه يرجع جميع الشيعة في الإحالة. إذا وجدت تفسير القمي فهو الأصل عندهم. طبعا مدينة قم من أكبر المدن الشركية في العالم في إيران، مدينة الأضرحة ومدينة المزارات ومدينة العزاء والتطبيري والطبل. ومن تفسيراتهم تفسير العياشي، العياشي إمام عندهم جليل القدر واسع الأخبار بصير بالروايات. ومن تفسيراتهم تفسير الصافي للكاشاني الذي يلقبونه بالعلامة المحقق المدقق جليل القدر عظيم الشأن. ومن تفسيراتهم البرهان لشيخهم البحراني، وهو عندهم العلامة الثقة الثبت المحدث الخبير والناقد البصير. ألخص من تفسيراتهم التي سأحيل عليها، وطبعا عشان خاطر اخواننا ما حدش يقول ان احنا نحيل عليه، يعني نقول مثلا انظر تفسير كذا اهو التفسير ومش هنجيب الصفحة ديت، لا يعني مش هنجيب الصفحة دي بس، ادى غلاف الكتاب، ادى الغلاف وادى التفسير، او ده الشاهد اللي احنا عاوزين نقوله لاخواننا وعاوزين نقوله للناس، لاننا نعوذ بالله جميعا ان نتقول على الناس بما ليس فيه. فمن يعني من منهج اهل السنة والجماعة اولا الانصاف، ثانيا انهم لا ينقلون عن المخالف الا ما قاله بالفعل. شوف سبحان الله الموسوعة اللي احنا بنتكلم عنها دايما شيخ الاسلام تيمية، كتب الموجودة دي كلها ما كانتش موجودة او ما نعرفش عنها اي حاجة، وشيخ الاسلام تيمية كان بينقل عن الشيعة في كثير من الاحيان ولا ندري من اين نقل. فلما تيجي تحقق كلام شيخ الاسلام تيمية وتقارنه بهذه الاشياء تجد ان شيخ الاسلام تيمية ما تجنى عليهم في كلمة واحدة. حتى اذا اضطررنا لمخطوط زي هذا المخطوط برضه بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نصور ونجيب لاخواننا اللي احنا نقدر عليه. فبنقول دلوقتي اوقات لاخواننا التفسير اللي انا هذكرها ديت لن اشيل عليها او لن اذكر الا من خلال التفسير نفسه، هذا امر. فبنقول تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير الصافي، تفسير البرهان. اما كتب الاحاديث عندهم فهي الكتب الأربعة القديمة والأربعة الحديثة، يعني 8 كتب هنصنفها 4 قدامة و4 محدثين. أما القدامة هي كتاب الكافي للكليني والتهذيب للطوسي 10 مجلدات، والاستبصار له للطوسي أيضا، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق 4 مجلدات. يبقى عندنا كم كتاب في الحديث القديم عند الشيعة؟ 4. كم؟ الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه. أكررها مرة أخرى، الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه. بالنسبة للأربعة المتأخرة، الوافي، بحار الأنوار، كتاب الوافي وكتاب بحار الأنوار. على فكرة كتاب بحار الأنوار 111 مجلد كلها روايات، موجود في كلية أصول الدين في كلية الشريعة والقانون بطنطا فرع جماعة الأزهر. الوسائل للعامل ومستدرك الوسائل، نعيد الأربعة المتأخرة، الوافي، بحار الأنوار، الوسائل، مستدرك الوسائل، هذه هي كتب الأحاديث. أما كتب العقيدة فكثيرة، نذكر بعضا منها، أوائل المقالات لشيخهم، ده يعتبر زي شيخ الإسلام تيمية عندنا، أوائل المقالات للمفيد، للمفيد. طبعا كتاب الكافي عندهم اللي احنا قلناه دلوقتي زي صحيح البخاري عندنا، تفسير القمي عندهم زي تفسير ابن كثير عندنا، فعشان تكون واخد بالك من أهمية الكتب عندهم. الاعتقاد من كتب العقيدة أيضا، الاعتقاد للمجلسي، وغيرها للطوسي وللحلي، وستأتي إن شاء الله في أثناء الحديث. واضح الأمر لحد دلوقتي؟ ننتقل إلى نقطة أخرى وهي فرق الشيعة. الشيعة فرق كثيرة ذكرها أصحاب المقالات، ومن قول أصحاب المقالات يعني من ألفوا في الفرق، زي مين؟ زي الإمام الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، زي الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحو، زي الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، الفصل في الملل والأهواء والنحو. يعني من ضمن برضك الكتب كتاب فرق الشيعة للنبختي، أو للنبختي وهو شيعي أيضا. هذه من كتاب، أو هؤلاء من كتاب الإيه؟ من كتاب الفرق. وعندك الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، عبد القاهر وليس عبد القادر، لا عبد القاهر، لأن هناك اثنان. له كتاب الفرق بين الفرق. فهم مجمعون على أن أهم فرقتين من فرق الشيعة اثنتين، الزيدية والاثنى عشرية. يبقى أهم فرقة أو فرق الشيعة الزيدية والاثنى عشرية. والإمام الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين يقسمها إلى ثلاثة فرق: غالية والشيعة الاثنى عشرية والزيدية، ومن هؤلاء يخرج أو تخرج 50 فرقة. يبقى فرق الشيعة كام؟ 50 فرقة، بس أصولهم كام؟ 3: الغالية والاثنى عشرية والزيدية. وطبعا الإمام ابن الجوزي ذكرهم، وذكر منهم 12 فرقة ويسميها بالرافضة. بالنسبة للزيدية اللي هو زيد ابن علي ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنه، كان يحارب، فهو أثناء ما يحارب قال له الروافض: هل ترضى بخلافة أبي بكر وعمر؟ فقال زيد بن علي بن زين العابدين: كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أترضى عنهما فأقول رضي الله عن أبا بكر وعمر. فتركوه، أمو سيبين، قالوا طالما ما بتكفرهمش مش هنمشي معاك. فقال لهم: رفضتموني. فسمي الشيعة الاثنى عشرية بالإيه؟ بالرافضة، نسبة إلى قوله إيه؟ رفضتموني. وسمي أتباعه اللي فضلوا معاه 201، هم اللي حاربوا معاه حتى قتلوا جميعا، فسمى أتباعه بالإيه؟ بالزيدية. فرق الشيعة الآن المعاصرة بتنحصر في 3 فرق: الإثنى عشرية والإسماعيلية. الإسماعيلية طبعا ينكروا النبوات وينكروا البعث ويقولون بحلول الإله في سيدنا علي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم أيضا من الفرق المعاصرة الزيدية. طب خلي بالك من اللي جاي ده عشان يعني نعرف احنا بنتكلم عن مين، لأن ما يجيش أخ بعد ما نتكلم يقول لم تقصدك بالشيعة مين. أقول لك أنا قصدي بالشيعة الإثنى إيه؟ الإثنى عشرية، الشيعة اللي ألقبه من أقولها لك دلوقتي هو أول لقب لهم الإمامي، من ألقابهم الإمامي، لأنهم يقولون بالأئمة المعصومين، أئمتهم معصومين لا يخطئون. وأيضا يلقبون بالإثنى عشرية، من أسمائهم الإثنى عشرية. طب ليه؟ لدعواهم باثني عشر إماما هم الأئمة المعصومون. طيب الإخوة بقى تستحمل معايا وتكتبهم ورايا واحد واحد عشان اما نقول اللقب الأخ يعرف الإمام ده كان رقمه كام وهو اسمه ايه. أول إمام علي بن أبي طالب، توفي 40 من الهجرة، ويلقبونه بالمرتضى، بالمرتضى. الإمام الثاني عندهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، توفي عام 50 ويلقبونه بالمجتبى، الثالث الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالسجاد، توفي عام 61 من الهجرة، الرابع علي زين العابدين ابن الحسين اللي احنا قلنا الحسين يلقبونه بالشهيد، الشهيد السجاد اللي هو زين العابدين، نعم علي زين العابدين ابن الحسين توفي عام 95 ويلقبونه بالسجاد، الخامس محمد الباقر ابن علي ابن زين العابدين، محمد الباقر ابن علي زين العابدين الباقر، نعم توفي عام 114 هجرية ويلقبونه بالباقر، السادس جعفر الصادق ابن محمد، طبعا كل واحد ابنه على طول كده، فالأئمة الاثنى عشرية من نسل واحد، السادس جعفر الصادق ابن محمد الباقر توفي عام 148 ويلقبونه بالصادق، الإخوة تخلي بالها هنراجع إن شاء الله، السابع موسى الكاظم، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق توفي عام 183 ويلقبونه بالكاظم، بالكاظم 183 الكاظم، الثامن علي الرضا ابن موسى الكاظم توفي عام 203 ويلقبونه بالرضي، بالرضي رضي، نعم التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا، محمد الجواد ابن علي الرضا توفي عام 220 ويلقبونه بالتقي، بالتقي، العاشر علي الهادي ابن محمد الجواد، علي الهادي ابن محمد الجواد توفي عام 254 ويلقبونه بالنقي، بالنقي، الحادي عشر الحسن العسكري، الحسن العسكري ابن علي الهادي توفي عام 260 من الهجرة ويلقبونه بالزكي، الثاني عشر والأخير محمد المهدي ابن الحسن العسكري، محمد المهدي ابن الحسن العسكري لسه ما ماتش عنده، الله المستعان، هذا هو المهدي عندهم أو الحجة القائم المنتظر، نعم عندنا مات، نعم المهدي عند الشيعة اللي هو الحسن العسكري ده مات، أما المهدي اللي هو بتاع أهل السنة والجماعة فهذا يولد ولادة طبيعية، أي نعم إن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، ولكنه سيولد ولادة طبيعية، لم يقل أحد بأنه يعيش الآن أو يعيش قبل زماننا أو أنه يعيش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، فالمهدي سيولد ولادة طبيعية وسيبايع الناس في الحرم إلى آخر ذلك مما ذكرته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مهدي الشيعة هذا فهو عندهم محمد ابن الحسن العسكري دخل سردابا في سامراء ببلدة سر مراء فقلب جبل، دخل سرداب على كلامهم فلم يخرج منه إلى الآن، فقالوا إنه رفع إلى السماء أو إنه ذهب إلى مكان لا يعلم به أحد وسيرجع من هذا السرداب ليعيد للشيعة مجدهم وليقاتل كل الناصبيين وكذا وكذا إلى غير ذلك مما يقوله الشيعة الروافض. وإلى الآن إذا ذهبت إلى هذا الكهف أو إلى هذا السرداب وجدت أن الروافض يربطون فرسين على باب هذا السرداب. ليه؟ عشان المهدي أول ما يطلع يركب واحد، طب الثاني مين اللي يركبه؟ أهو ياخده معه. هذا نقطة. النقطة الثانية أن هم بيتعبدوا إلى الله عز وجل في هذا السرداب تعبد غريب، يعني مش أي واحد يخش السرداب، ده عشان تخش السرداب لتعبد في ربنا لابد تقوص عبادة شديدة شديدة جدا عند هؤلاء. طبعا بقى ناهيك عن تقبيل الأحجار وناهيك عن تقبيل الطرق التي تؤدي إلى هذا السرداب، شرك صراح، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. يبقى إذا نراجع، الإمام الأول علي بن أبي طالب ويلقبونه بالمرتضى، الثاني الحسن بن علي ويلقبونه بالمجتبى، الثالث الحسين بن علي ويلقبونه بالشهيد، الرابع علي زين العابدين بن الحسين ويلقبونه بالسجاد، الخامس الباقر ويلقبونه بالباقر، السادس الصادق ويلقبونه بالصادق، السابع موسى الكاظم ويلقبونه بالكاظم، الثامن علي الرضا ويلقبونه بالرضي، التاسع محمد الجواد ويلقبونه بالتقي ولا بالنقي؟ بالتقي، نعم. العاشر علي الهادي ويلقبونه بالنقي، الحادي عشر الحسن العسكري ويلقبونه بالزكي، الثاني عشر محمد المهدي ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر أو مهدي الشيعة. من ألقابهم أيضا أصحاب الانتظار. طب ليه أصحاب الانتظار؟ نعم، ينتظرون مين بقى؟ المهدي، محمد ابن الحسن العسكري، نعم. السادس الرافضة. ليه الرافضة؟ رفضوا القتال مع زيد ابن علي ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي، رفضوا القتال معهم فلذلك قال لهم رفضتمون. وأول من أطلق عليهم هذا اللقب وجعله علما عليهم هو الإمام الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين، وأكثر من يستخدم هذا اللقب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من ألقابهم الرافضة، ومن ألقابهم أيضا الجعفرية. الجعفرية لو قلنا الشيعة الجعفرية يبقى مين يا جماعة؟ الاثنى عشرية الإمامية، ولكن لفظ الجعفرية في الغالب يطلق على مذهبهم الفقهي. على مذهبهم الفقهي ليه؟ لأن أكثر نقولاتهم في مسألة الفقه عن جعفر الإيه؟ عن جعفر الصادق، فلذلك بنسميهم بالإيه؟ بالجعفرية. وتجد يقول لك المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الإيه؟ الحنفي، المذهب الجعفري. يبقى المذهب الجعفري هو مذهب الإيه؟ الشيعة. نعم. من ألقابهم أيضا الخاصة. من ألقابهم الخاصة نظرا لأنهم يطلقون على أهل السنة بأنهم الإيه؟ العامة، أما هم فهم إيه؟ أولاد الخاصة أو الخواص من الناس. طبعا مسألة الخواص يعني هو أفضل منك في كل حاجة، في مصدر التلقي وأفضل منك في الاتباع وأفضل منك في العقيدة، أنت ما بالنسبة له عوام، بالنسبة له لا تمثل شيئا من له. ننتقل إلى اعتقاد الشيعة في القرآن. سؤال، هل يعتقد الشيعة بتحريف القرآن؟ وهل منهم من يقول بهذا الأمر؟ ولماذا قالوه؟ وما الدليل على ذلك؟ وما رأي المعاصرين في هذه المسألة؟ وما رأي أهل السنة والجماعة؟ والجواب يحتاج إلى تفصيل، لكن قبل البدء في الجواب لا بد أن نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، منه نزل وإليه يعود كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، ومن قال بأن في القرآن زيادة أو نقصان فقد كفر بالله رب العالمين. القرآن منقول إلينا بالتواتر، والتواتر أن يرويه جمع عن جمع، يستحيل عند العادة تواطؤهم على الكذب. هذا هو القرآن منقول إلينا بالتواتر، لا يستطيع أحد أن يشكك فيه، لأن الله عز وجل قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثل القرآن فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، فتحداهم بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فما استطاعوا. فحينئذ قال الله عز وجل له قل إن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن جمع مرات، أما المرة الأولى فهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع جمعا يعلمه الناس، يكون بين دفتين أي بين غلافين وجلدين، لكنه جمع في صدور الرجال وهذا لا يشك فيه أحد. فهناك حفاظ كثيرون من حفاظ القرآن، فلك أن تعلم أنه في رعل وذكوان مات أو في عضل والقارة مات ما يزيد على 70 حافظا من حفاظ القرآن الكريم، وفي معركة اليمامة أيضا مات كثير من حفاظ القرآن الكريم. فالصحابة قد جمعوا القرآن في قلوبهم وجمعوه أيضا في الصحف، لكن هذه الصحف كانت مفرقة، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا القرآن في كتاب واحد، نظرا لأنه طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي فإن جبريل ينزل من السماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلمه جبريل ضعوا هذه الآية في المكان كذا وضعوا هذه الآية في السورة كذا، فكان من الصعب أن يجمع القرآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، مع الإقرار بأنه قد جمع في الصحف وفي اللقاف وفي عصب النخل وعلى العظام وفي غيرها، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحر القتل بقراء القرآن الكريم في مواقع الربا المشهورة. فحينئذ استشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجمع القرآن، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان قائما على هذا العمل زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومعلوم ماذا فعل زيد، فكان يجمع القرآن من الصدور ومن السطور، فلا يقبل آية إلا بشاهدين، ولا يقبل آية إلا بعدما يراها مكتوبة عند فلان وفلان وفلان. ولم يتعسر عليه جمع القرآن إلا في آية واحدة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجدها عند رجل من الأنصار. هذه الآية الوحيدة التي كانت مكتوبة في صحيفة واحدة، أما باقي القرآن فكان مكتوب في صحف متعددة، مع العلم بأن هذه الآية كان جميع الصحابة يحفظونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمع القرآن مرة أخرى في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن كيف كانت جمعة عثمان؟ كانت جمعة عثمان أنه أمر بمصحف أبي بكر وبأن تنسخ منه نسخ وتوزع في الأمصار، وبأن يلغى ما عداها من الأحرف الأخرى كمصحف عبد الله بن مسعود وغيرها، حتى يجتمع الناس على كتاب واحد، وقد تلقت الأمة هذا الأمر بالقبول. فعثمان بن عفان ما كان إلا ناسخا لمصحف أبي بكر الذي تلقته الأمة أيضا بالقبول والإجماع. هذا واعتقاد أهل السنة باختصار في كتاب الله عز وجل. وأكرر بأن أهل السنة من عقيدتهم أن من اعتقد بأن في القرآن زيادة فقد كفر، وأن من قال بأن في القرآن نقصا فقد كفر بعد أن تقام عليه الحجة أولا. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. هل يقول الشيعة بتحريف القرآن؟ نعم يقول الشيعة بتحريف القرآن، ووصل هذا الأمر عندهم لحد أنهم ادعوا التواتر في تحريف القرآن. التواتر إن علماء الشيعة أجمعوا على أن القرآن محرف. إحنا مش هنستخدم أسلوب التقية زي ما هم بيعملوا، إحنا بنتكلم بصراحة، وإحنا يوم ما بنجيب كده هو عشان الشيعة أخواننا من مبدأهم. لو شفتم نظرات الشيعة أو جيت تكلم شيعي رافضي عامل زي الحي، تقول له أنت قلت، يقول لك ما قلتش، هات لي الكتاب، على بال ما تجيب له الكتاب يكون هو جيب لك 100 حل، فمالوش إلا الحل ده، أهو خدها كتاب الصافي طبعة كذا تفسير كذا ارجع له وشوف. فهم الشيعة ما لهمش إلا كده. ففي تفسير الصافي للفيض الكاشاني طبعة طهران يقر بالتحريف ويضرب نماذج لهذا التحريف. خلي بالك معايا من الكلام بس اوعى تسرح مني وانا بتكلم. ها يقول الشاهد والظاهر من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت. اما نيجي نتكلم عن الحديث عند الشيعة هنعرف مصدر الحديث عند الشيعة، يا ترى هم بيغضوا عن كله ولا بيغضوا عن اهل البيت؟ وكم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث؟ احاديث الائمة عندهم اكثر من رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما اقول قال جعفر الصادق وقال موسى الكاظم وقال غيره، فمش معنى كده ان الكاظم قال ولا الصادق قال ولا الحسين قال ولا الحسن قال، كل اللي بيقولوه ده هو كذب وافتراء على هؤلاء الائمة الاطهار الابرار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحبهم ونجلهم ونتوسل الى الله عز وجل بحبهم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يطهر عيوبنا. يقول الظاهر من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القرآن الذي بين اظهرنا، القرآن الذي بين اظهرنا المصحف اللي معانا، ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بتمامه، بل منه ما هو خلاف ما انزل الله من القرآن الموجود، خلاف ما انزل الله، ومنه ما هو مغير محرف قد حذف منه اشياء كثيرة، منها على سبيل المثال هذا كلام من؟ كلام الفيض الكاشاني في تفسير الصاف، واحنا قلنا ده من اكبر التفاسير عندهم. فمنها اسم علي عليه السلام فيه كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم حذفت في اكثر من موضع، ومنها اسماء المنافقين حذفت في اكثر من موضع، ومنها غير ذلك. وأنه أيضا ليس على الترتيب الذي أنزله الله، إجماع أهل السنة على أن ترتيب القرآن ترتيب توقيفي ليس باجتهاد، ترتيب علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشيعة يقولون ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الكاشاني وبهذا قال علي بن إبراهيم القمي، صاحب تفسير القم، نعم، وبهذا قال علي بن إبراهيم القم، قال في تفسيره وأما ما كان خلاف ما أنزل الله. هيضرب آيات بقى، خلي بالك من الآيات وشوف هم بيحرفوا الآيات ازاي. وبنقول للي بيقولوا ان هم بيقولش بيحرفوا، دول من أكبر علمائهم. يعني واحد قال لك دلوقتي ان الشيخ الإسلام تيمية بيقول في الفتاوى المجلد السابع صفحة كذا سطر كذا اقرأ معايا بيقول كذا كذا، نقدر نقول شيخ الاسلام ما قالش كده؟ طالما هو جاب للمرجع وجاب للصفحة وجاب للسطر وورهاني بعينيه، ما نقدرش نقول خلاص ثبتت الحجة ان الشيخ الاسلام تيمية قال كده. فهو كلام علمائهم الكبار شيوخ اسلامهم اياتهم كما يسمون. في قوله تعالى ماشي انا معاك دلوقتي، هو تصبر عليا نشوفه رأي واحد ولا رأي مجموعة. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية: خير أمة. خلي بالك الكلام اللي جاي بيستعجل. طبعا احنا قلنا إذا قال علي أو إذا قال الحسين أو الحسن الكلام بتاعهم ولا كذب عليهم؟ كذب عليهم، فأوعى حد يفكر ان ده كلامه. فبيقول دلوقتي ازاي خير أمة؟ أمة قتلت خليفة نبيها وقتلت حبيب رسولها اللي هو الإمام الحسين رضي الله عنه، كيف تكون خير أمة؟ يعني هو بيستعجب ان الآية دي مش كده أصلا، الآية دي مش كنتم خير أمة للناس؟ طب هي ايه أيها الرافضة كما تنسبون إلى هذا الإمام الطاهر العلم؟ قال: إنما أنزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. طبعا هم بيحرفوا القرآن عشان مسألة الإمامة عندهم، لأنك لو استطعت أنك تنقض مسألة الإمامة عند الشيعة استطعت أن أنت تنسف المذهب الشيعي برمته. فأخطر شيء عندهم مسألة الإمام، أوعى تقرب منها عندهم، لو قربت لها هيقفولك. فطول ما أنت بعيد عنها فأنت بخير. ولذلك يؤولون ويحرفون آيات القرآن لتقدم مذهبهم في مسألة الإمام. وقرئ: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال: لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين إماما. فقيل له: يا ابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إنما نزلت واجعل لنا من المتقين إماما. ومثله كثير. ويقول السؤال واحد بس اللي بيقول، لا بنقول هو الكشاني بيقولها وبيجاوب عليك حينما يتحدث عن الكليني صاحب الكافي، فيقول: والظاهر من ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني طيب الله ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. يبقى الكليني يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، والقمي لسه بنستدل به يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، والكاشاني اللي هو صاحب التفسير اللي احنا بنتكلم فيه تفسير الصافي يعتقد التحريف في القرآن. ومنهم ايضا صاحب كتاب الاحتجاز الطبرسي، هنجيله دلوقتي، الطبرسي يقول ايضا بتحريف القرآن وغيرهم. وننتقل الى المفاجأة، كتاب كامل يسمى لم نكتبه ولم نتقول عليه، إنما هو كتابه، وهذا هو عالمهم الكبير حجة الإسلام عندهم كما يلقبونه، حسين النوري الطبرسي. كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. شوف اسم الكتاب يخوف يرعب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. طبعا عشان تنقل الكتاب كله لأنه مخطوط أو مطبوع طبعة حجرية، طبعة قديمة قبل سنة 1900، فما تقدرش تتصوره كله. فاللي تقدر تصوره قدرنا نصور مثلا الخمس لوحات أو الأربع لوحات دم لنستدل بها في شيء. إنك تدور، مش هقول لحضراتك ولا عد معاكم، بس هنقول المقدمة الثالثة في ذكر أقوال علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن، في تغيير القرآن. ثم ذكر الرأي الأول، رأي من قالوا بوقوع التغيير والنقصان فيه، وهو مذهب، خلي بالك وهو بيتكلم هيذكر بقى ويثني على الأئمة اللي بيقولوا بتحريف القرآن من الشيعة ثناء رهيب. فإذا ما أتى إلى المذهب الذي يقول بعدم التحريف ذكر رجل أو رجلين أو ثلاثة وأم ساكت وما بيتكلمش عنهم ولا بيقول عنهم أي حاجة، يعني معناه أنه هو بيثبت هذا الأمر. أكثر أدى ثلاثة، أدى 12، أدى 15، أدى 20، 20 عالم من علمائهم الكبار يقولون بتحريف القرآن متواتر عندهم، من العلماء اللي مؤلفاتهم موجودة إلى الآن وتباع في الأسواق، روح اشتريه واقرأ فيه ستجد هذه اللفظ تغيير القرآن وتحريفه. في كتاب الأنوار الوضعية في العقائد الربوية للبحراني الطبعة الأولى سنة 1406 هجرية الشيعة يقولون بتحريف القرآن، ينقل رواية عن تفسير العياشي عن أبي جعفر يقول لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجة، يعني لو ما كانوا زودوا نقص في القرآن كان حقنا يظهر للناس كله. بس يبقى إذن هو بيقول بتحريف الإيه؟ بتحريف القرآن. البحراني بيسموه العلامة المدقق، يقول بتحريف القرآن. هيذكر بعض الكتب اللي بتقول بتحريف القرآن عشان إخواننا ربما يقولوا أنا اللي بتكلم، لا ده هو علاماتهم يقول. ومن هذه كتاب البحار وكتاب الصافي وكتاب الجامع وكتاب فصل الخطاب، فهذه تقر بتحريف القرآن. ومنها أي من تحريف القرآن مصحف فاطمة، وسيأتي الحديث الآن عن مصحف فاطمة إن شاء الله. معايا ولا سرحتوه؟ ها معايا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون الكلام فيه بعض الثقل، ولكن دي الحقائق التي لابد أن يعلمها الجميع. في كتاب أوائل المقالات، الأخ اللي بيكتب معنا وفاكر كتاب أوائل المقالات من كتب العقائد، جزاك الله خير، من كتب العقائد، القول، خلي بالك يا ريته، يعني بيقول القول في تأليف القرآن وما زيد فيه ونقص. الكتاب باب كامل القول في تأليف القرآن، قرآن مؤلف وما زيد فيه ونقص. الكتاب طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت سنة 1403 هجري. هذا الكلب الوقش الذي يسمى بنعمة الله الجزائري، هذا الرجل من أكثر الناس سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصلت به الوقاحة في هذه المسألة التي نحن بصددها الآن، أن يقول في كتابه نور البراهين طبعة مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين بإيران بقم، يقول روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة. يبقى من اللي بيقول بالتواتر بتحريف القرآن؟ عالم من علماء، عالم مدقق، علامة، وستأتي ترجمة مفصلة حينما نتكلم عن قول الشيعة في الصحابة. في مرآة العقول للمجلس من أكبر علمائهم صاحب موسوعة بحار الأنوار يقول فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيح، ده عالم حديث يا أخوان، يعني واحد هيقول لي دلوقتي أي أخ من القاعدين هيقول نفترض جدلا إن هم إن كلمتهم هيقول لك الروايات دي ضعيفة، أو الروايات اللي أنت بتتكلم عليها بتحريف القرآن دي موضوع، هقول لك استنى هذا المجلس زي الحافظ ابن حجر عندنا أو عندهم يمكن أعظم من حافظ ابن حجر، ده مؤلف 111 كتاب مجلد في كتاب بحار الأنوار، فهو عندهم إذا حكم على إنسان بحكم لا يستطيع أحد أن يرد حكمه، فماذا قال في الأحاديث التي قالت بتحريف القرآن؟ هل قال بضعفها؟ لا، قال فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغيير، ويقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذه في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. احنا قلنا أعظم مسألة عندهم مسألة إيه؟ الإمام، فيبقى أعظم أحاديث عندهم أحاديث إيه؟ الإمام. فهو بيقول لك الرجع عندي بقى إن مسألة تحريف القرآن وصحة أخبارها زي مسألة الإمامة عندنا، يعني وصلت مسألة تحريف القرآن عندهم، وإن القرآن ده زيد فيه ونقص، وإن الأمة الإسلامية كلها خانت وبدلت في كتاب الله، وإن قول ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ملوش أي قيمة عندهم. يقول لك إن وصل به الأمر إن المسألة دي عندي زي مسألة الإيه؟ مسألة الإمام. هذا كتاب مرآة العقول للمجلسي. طبعا هيزيد بعضهم، كان الأول يقول لك كلمة وكلمتين وزيادة حرف وحرفين، لا ده هيوصل الأمر إن سقط من القرآن أكثر من ثلث، والخبر متواتر بوقوع التحريف وسقط أكثر من ثلث القرآن. في كتاب نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية لنعمة الله الجزائري طبع الدار المحجة البيضاء بيروت سنة 1420 من الهجرة. طبعا حتى لا أثقل عليكم أنا هقرأ لك العناوين: الدرر النجفية للبحراني نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، يذكر وبكل صراحة أن القرآن محرف ومبدل، وهو على استعداد أن يناقش ويجادل أي واحد يقول أن القرآن مش محرف، يعني يعمل مناظرة مع أي واحد يقول أن القرآن مش محرف، يعني وصلت بهم البجاحة إلى هذا الأمر. كتاب أوائل المقالات لشيخهم المفيد، هذا جلد الكتاب، وإحنا ذكرنا الإخوان اللي في قلب الكتاب، يقول باب في تأليف القرآن وأن فيه زيادة وإيه؟ زيادة ونقصان. يبقى هذه مسألة تواتر النقل عنهم في تحريف كلام الله عز وجل. السؤال الآن: فماذا يقول الشيعة في القرآن إذن؟ هل يحتجون بالقرآن الذي بين أيدينا؟ الجواب يا أخوانا هيكون إيه؟ طب ليه؟ يعني هو بيقول دلوقتي أنه محرم، إزاي يحتج به؟ طيب قد يقول قائل الآن: هم يصلون بالقرآن ويقرؤون هذا القرآن وتطبع مصاحف الرافضة في كثير من الأحيان بهذا القرآن، فلماذا هذا الأمر؟ لماذا؟ الأمر لسببين: على سبيل التقية، لأن التقية عندهم لما نيجي نتكلم عنها التقية مش مسألة الإنسان صاحب الوجهين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن هذا هو شر الناس، شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وهذا إيه بوجه. لكن الشيعة يرفضون هذا ويقررون ويذكرون بأن التقية أي الرجل صاحب الوجهين من أفضل الناس عند الله، بل التقية هي دين رسول الله، كذب والله، هي دين رسول الله ودين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في بحار الأنوار فيما ذكره المجلسي عن جعفر الصادق قال: التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له، فلا حول ولا قوة إلا بالله. التقية مع اليهود يهود، مع النصران نصران، مع المسيح مع السن سن، في كل مكان يتلون بكل الأوزن ويقول ديني ودين آباء. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل هكذا؟ لا والله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن من صناعتهم الكذب والتدليس. أسهل حاجة عند الرافض إن هو يكذب ويدلس ويقسم لك أعظم الأيمان إن هو صادق. طبعا إنسان يأخذ بمبدأ التقي. ثانيا حتى يفسر هذا القرآن بما يتفق مع هواه، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. الأمر الثالث اللي ممكن نضيفه إن هم ما فيش قرآن دلوقتي والقرآن غائب. طب غائب مع مين؟ ده النسخة الأصلية اللي هي مصحف فاطمة خدها محمد بن الحسن العسكري ودخل بها السرداب. يا سلام، يعني ما كانش ولا نسخة من القرآن أياميكو إلا نسخة محمد بن الحسن العسكري خدها ودخل بها السرداب، ما لقيناش اللي هي. طب ودخل بها فهيرجع بها فيها قبل يوم القيامة ينشرها ما بين الناس. فهم يقول لك احنا هنستحمل ونصبر لحد ما محمد بن الحسن العسكري يرجع ليحكم بالقرآن بمصحف فاطمة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، ماذا يقول الشيعة في مسألة حجية القرآن؟ الشيعة لا يحتجون بالقرآن إلا من خلال قيم، فالقرآن عند الشيعة ليس بحجة إلا من بقيم. ما معنى القيم؟ القيم هو الإمام المعصوم، هو الوحيد الذي يستطيع أن يفسر القرآن، فلا نستطيع أن نأخذ تفسيرا للقرآن إلا من خلال الإمام القيم. الدليل ما رواه الكليني في الكافي المجلد الأول صفحة 169، يقول في رواية في آخرها: فأشهد أن علي عليه السلام كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما قال في القرآن فهو حق. فقال رحمك الله. وممن ذكر هذا علل الشرائع للصدوق المجلد الأول 192 طبعة المطبعة الحيدرية في النجف. بناخد من هذا الأمر إيه؟ إن طبعا تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من خلال علي رضي الله عنه وأولاده، يعني معنى تفسير مجاهد، تفسير ابن عباس، تفسير عكرمة، أي نوع من أنواع التفسير فهو غير مقبول عند الشيعة، لأنه لا يؤخذ إلا من طريق علي بن أبي طالب، لأنه القيم على القرآن الوحيد عند الشيعة الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ولم يعلم أحدا غيره. هو من؟ علي بن أبي طالب. فأين عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؟ وأين عبد الله بن مسعود اقرأ القرآن أو خذ القرآن من أربعة؟ وأين سالم مولى أبي حذيفة؟ وأين غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين أبي بن كعب؟ وأين زيد بن ثابت؟ وأين غيرهم؟ هؤلاء غير معتبرين عند الرافضة على الإطلاق. الأخ اللي بعت السؤال، فلان بيقول كذا كذا كذا وبعدين رد وقال كذا. يا أخي هون على نفسك، اللي انت شايفه ده هو عبارة عن اسطوانتين، لان ما كنتش بقدر اجيب واصور من الكتاب الاصلي، كان في اسطوانتين للرافضة جايين من ايران. طبعا هتفتح الاسطوانتين هتلاقي الكلب يكاني اللي هو العلامة بتاعهم الموجود، هو اللي عمل اسطوانتين فيهم اكتر من 3000 كتاب، عمل ضخم، عمل رهيب، 3000 كتاب في اسطوانتين. اللي انت بتتكلم عليه في السؤال دوت ولا داعي لذكر الاسماء، اللي انت بتتكلم عليه هو اللي جايب له اسطوانتين عشان يقرب ما بيننا وما بين الشيعة. فبنقول سبحان الله، افتح الاسطوانتين هتلاقي كل الكلام اللي انا ذكرته لك دلوقتي، هتلاقي في مصحف فاطمة، هتلاقي في ان هم بيقولوا في القرآن بالتحريف والزيادة، هتلاقي والله ما تبلينا عليهم ولا ادعينا عليهم كلمة واحدة، فكل هذا كلامهم هم. وكما قلت أسأل الله عز وجل ألا أتقول على أحد بما ليس أو بما لم يقله. فده كلام معنى كده أن القرآن موقوف الآن، ما نحتجش بيه دلوقتي. ليه؟ لأن ما فيش قيم موجود الآن، ننتظر إلى أن يأتي المهد المنتظر، فهو القيم المنتظر أو هو القيم على هذا القرآن، هو الذي يستطيع أن يوضح لنا الآيات في القرآن الكريم. عندك في كتاب الحدائق الناظرة للبحراني صف 28 في المجلد الأول طبعا، بيقول له للصادق: أولم يكفيه من القرآن؟ فقال عليه السلام، يعني بواحد بيسأله يقول له هو القرآن ما يكفيش الناس ديت؟ قال له يكفيهم بس لو وجدوا له مفسرا. قال: فمن المفسر؟ قال: فسره النبي صلى الله عليه وسلم لرجل واحد هو علي. هو علي، يعني معنى كده ان كل اللي بيفسر القرآن دلوقتي ليس لهم اي قيمة. هذا ايضا في اعتقاد الرافضة بان الائمة اختصوا بمعرفة القرآن، لا يشركهم في ذلك احد، وسيأتي بيان تفصيل إن شاء الله لهذه المسألة في اعتقاد الشيعة في الأئمة. طب إذن السؤال إلى الرافضة، أنتم تقولون بالتحريف، فمن الذي حرف القرآن؟ من اللي حرف القرآن على كلامه؟ بنقول لأبائنا وإخواننا اللي جم بعد صلاة العشاء، إحنا بنتكلم دلوقتي في مسألة اعتقاد الشيعة في القرآن حتى لا يحدث لبس في هذه المسألة، وبنتكلم من كتبهم مش من كلام نحن، ومش من أي واحد عندهم، ده من علمائهم الكبار اللي هم يعتبر المرجعيات بتاعتهم. الشيعة بيثبتوا تحريف القرآن وبيقولوا بالتواتر، التواتر ما حدش يقدر يشكك فيه، ده على كلامه. أما إحنا بنعتقد إن القرآن تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب نسأله من اللي حرف القرآن؟ هتذكر لنا رواية في كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي الحائري، مطبعة الإعلامية للمطبوعات بيروت الرابعة 1300 الطبعة الرابعة سنة 1397، هذا هو الكتاب. الرواية تذكر باختصار حتى لا أطيل عليكم في قراءتها، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب علي بن أبي طالب إلى أبا بكر وعمر بمصحف فاطمة. وما أدراك ما مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة عند الرافضة مثل القرآن 3 مرات ما فيه من القرآن حرف واحد، يعني معنى كده ان كل اللي في القرآن ده هو مش في مصحف فاطمة، يعني معنى كده ان الشيعة لا يؤمنوا بهذا القرآن بالمرة، ما فيه من القرآن حرف واحد. فسيدنا علي عرض المصحف وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاني بكلامهم وكذب، وصاني ان اذا مت فذهب بكتابي هذا واعطه لصحابته. فذهب الراوي او صاحب الكتاب هذا الكلب الوقح يقول بالحرف الواحد، فقال له فرعون هذه الأم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له فرعون هذه الأم ونمرودها لسنا محتاجين إلى قرآنك. فقال لقد أخبرني، أي قال علي، لقد أخبرني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بقولك هذا، وإنما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم. فرجع أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المصحف إلى منزله وهو يقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا راد لما سبق في عملك ولا مانع لما اقتضته حكمته. تمثيلية بارعة وقصة خطيرة قد تدخل على بعض أذهان الناس. شوف الكلام منسجم ومنسق ودعاء، وبعد كده ولا مانع لما اقتضته حكمته، فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك. فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين، طبعا هم ما يتكلموش عن سيدنا أبو بكر بأدب أبد، يا إما يسبوه يا إما يذكروا بأقبح الألفاظ، يقولك ابن أبي قحافة. فنادى بالمسلمين وقال لهم كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. اللي عنده قرآن يجيب. طبعا احنا اتكلمنا عن جمع القرآن، كم جمعة؟ 3 جمعة. وركز اول جمعة عهد النبي، لان بعض الناس يقول لك ما كانش مجموع في عهد النبي، جمعة في عهد النبي وجمعة في عهد ابي بكر وجمعة في عهد عثمان. فجاء ابو عبيدة بن الجراح وعثمان وسعد بن ابي وقاص ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وابو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعات المسلمين، وجمعوا القرآن، خلي بالك، وأسقطوا من القرآن ما كان فيه من المثالب والمساوئ. يعني جابوا القرآن أي آية تتكلم عليهم يشروه، أي آية تذكر أئمة آل البيت يشروه. ده الكلام ده كلام مين؟ شعر لأهل السنة. يعني معنى كده أن القرآن إيه؟ حر. يبقى واحد يسأل يقول طب إمتى قالوا بتحريف القرآن؟ عرفت أنت القصة المفبركة، إن الصحابة اتجمعوا وقعدوا يؤلفوا قرآن على هواهم، يشيلوا ويحطوا وكأنهم ليسوا بصحابة، وكأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت فشلت في تربية هؤلاء. صح ولا غلط؟ ما هو معنى أن الصحابة يخونوا ويفرطوا في القرآن، يبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قعد معهم 23 سنة فشل أن يربيه، بدليل أن هم جم على أهم مصدر المرجعية الأولى لنا وجوم عليها وحرفوه، فهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفشل في مثل هذه الأمور. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نماذج من التحريف. نماذج من التحريف، مفاتيح الجنان، ده كتاب يدرس عندهم في الكليات، هذا هو غلاف الكتاب وهذا هو الشاهد من الكتاب. لو لاحظت معي، لاحظ، ستجد هنا هامشة اهو. طب الهامش ده بيقول ايه؟ الهامش ده هيعلمك حاجة ويبصرك بحاجة، هيقول لك آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التي يحفظها الطفل الصغير ويحفظها الشيخ الكبير وتحفظها المرء ويحفظها الرجل، تحفظها جميع الأمة، ويعلمون أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، يقولون بأن هذه الآية محرفة. فكيف حرفها الشيعة؟ قال العلامة المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليني هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. بعدها إيه؟ معي ولا سرحته؟ من الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ لا، هي مش عندهم كده. بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. حتى آية الكرسي حرفوه. هذا الكلام واضح وتحت صوت، وهذا الكلام واضح أهو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، ما تقومنا عليه. فهم يحرفون أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومن تحريفاتهم أيضا قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم: إن الجميع يعلم أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، ساعة أن ينفخ في الصور ويأمر الله عز وجل لهذه الأرواح ولهذه الأجساد بأن تتجمع مرة أخرى للعرض والحساب بين يدي الله جل وعلا. ولكنهم يفسرون النبأ العظيم في كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء، دار المفيد، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1420 من الهجرة، يذكرون رواية عن أبي جعفر عليه السلام يقول: هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام، كان أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب يقول: ما لله تعالى آية أكبر مني، ولا لله نبأ أعظم مني. فالنبأ العظيم ليس هو يوم القيامة، ولكن النبأ العظيم عند الشيعة هو علي بن أبي طالب. في كتاب البحار وكتاب الرسائل وكتاب البرهان وكتاب الوسائل وكتاب الصافي أنهم يقولون بأن في القرآن أكثر من 900 آية محرفة، 900 آية في القرآن ليست من القرآن. إحنا لما نيجي نقرأ فأبى أكثر الناس إلا كفورا، نقولها تاني: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لا، عند الشيعة ليست هكذا. كما يذكر صاحب البرهان وصاحب البحار وصاحب الصافي: فأبى أكثر الناس ولاية علي إلا كفور. دخلوا كلمة إيه؟ ولاية علي، تحريف ظاهر وواضح وموضوع في الأسطوانات وفي الكتب وفي المواقع، وخش موقعهم وهتشوف هذا التحريف بعين، ما أنكره أحد ولا رد عليه أحد، لأنهم لا يستطيعون، لأن هؤلاء من أكبر علمائهم، ليسوا علماء مغمورين أو بشر عاديين، ده من أكبر علمائهم. ومن تحريفاتهم كتاب كامل يسمى 500 آية نزلت في ولاية علي أو في أمير المؤمنين. وغلاف الآية، خلي بالك أهو، الحافظ رجب البرصي: 500 آية نزلت في أمير المؤمنين. ولما تقرأ عين يعني عليه السلام، ولما تقرأ برضك جيم يعني عجل الله فرج. يقول لك المهدي جيب يعني عجل الله فرج. شوف خلي بالك الغلاف الوقاحة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي داخل الكتاب يذكر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي. زيادة في القرآن في ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هؤلاء هم المخدوعون، هؤلاء الذين ننخدع بهم أيها الأحبة. أي تفسير يفسرونه على هواه. وأوحى ربك إلى النحل، يعني معنى الآية، أنا عاوز تجيبوا بس أصغر طفل هنا أقول النحلة، يقول النحلة للطقر. لا، هم تفسير القرآن عندهم له ظهر وبطن، فالظهر يعرفه جميع الناس، البطن لا يعرفه إلا الخاصة. ينقلون رواية في هذا الكتاب يقولون وأوحى ربك إلى النحل قال الصادق عليه السلام فينا نزلت، أي في آل البيت نزلت، فنحن النحل. والجبال أي جبل في القرآن معناه إيه؟ شيعته، يعني معنى أي جبل في القرآن إن هم أتباع من؟ أتباع سيدنا علي. والشجر النساء من المؤمنين، والأئمة هم النحل وعلي أميرهم. فأمير النحل من؟ بالله عليك هل يقول هذا الكلام عاقل؟ أين عقول هؤلاء القوم؟ طبعا كنتم خير أمة، كنتم خير، فاكرينها ولا نسيتوها؟ أئمة يقول يقرؤونها هكذا، كنتم خير أمة، أي كنتم خير أئمة. مشارق الشموس لعدنان البحراني، طبعة البحرين. طيب يعني الكلام اللي جاي ربما يكون أصعب شوي. وصل بهم الغلو مبلغا رهيبا، فعندهم باب في كتبهم، باب بالنص كده اسمه باب أن الأئمة هم آيات الله وبيناته وكتابه. يعني سيدنا علي هو آية الله وكتابه وبيناته. ويفسرون أي كلمة فيها، أي آية فيها كلمة آياتي وبيناتي وكتابه، يفسرونها بأنها علي. في تفسير القم وفي غيرها من التفاسير في قول الله عز وجل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فقال ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام فأولئك لهم عذاب أليم سيريكم آياته فتعرفونها، قال الآيات هي أمير المؤمنين عليه السلام إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم قال تخضع رقابهم أي بني أمية لأنهم جحدوا آيات الله عز وجل الذين هم الأئمة. الكتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 23 صفحة 206. روايات كثيرة. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة. لكن الرافضة يرفضون هذا ويقولون بأن السبع المثاني هم الأئمة وليست الفاتحة. مستدرك سفينة البحار، طبعا الكلام اللي هو في ورق أبيض ما فيهوش غلاف ولا فيه طابع، اتفقنا ان هو منين؟ من الاسطوانة بتاعته، من كلامهم هم برضه. فيقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني في ظاهر القرآن كما يعلمها الناس هي الفاتحة الكتاب، ولكنها في أصل الأمر هم الأئمة عليهم السلام. فكما قال أبو جعفر الصادق، ما توحد الله ما تسرحوش، قال أبو جعفر الصادق نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا، نحن المثاني التي أعطاها الله نبينا. وفي رواية أخرى في بحار الأنوار المجلد 24 صفحة 115 في تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال نحن والله السبع المثاني وخلي بالك ونحن وجه الله، هو بيقول على نفسه على الأئمة ونحن وجه الله نزول بين أظهركم، من عرفنا فقد عرف الله. وصل بهم الغلو أنهم ادعوا أنهم وجه الله. واحد يقول ده رواية واحد ويمكن أنت تتقول عليهم، أقول لك لا اصبر، ده عندهم باب كامل في بحار الأنوار، وقلنا بحار الأنوار أكبر موسوعة حديث عندهم، ولم يستطع أحد أن يضعف هذه الروايات، ما ضعف أحد بل قالوا بأنها كلها صحيحة. باب الأئمة هم جنب الله ويد الله ووجه الله. وبهذا أيها الأحبة حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا وسامحوني إن كنت قد أطلت، فالحديث يطول لأننا قد انخدعنا كثيرا، فبسبب نصر زائف ادعاه من ادعاه انهمك الناس في هذا الأمر واتهم أهل السنة، بل تشيع بعض الناس وقالوا بأن الشيعة مثل أهل السنة في كل شيء، إننا ما نختلف معهم إلا في بعض الفروع. أقول له يا أخي هذا هو القرآن قد اختلفوا معنا فيه، فقالوا بأن في القرآن زيادة ونقصان وبأن فيه تحريف، وبقي أمر واحد أرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم بعد العيد إن شاء الله، وهو قولهم بمصحف فاطمة لأنه سيفصل الحديث عن هذا الكلام. بنقول مصحف فاطمة عندهم مشكلة كبيرة جدا سنتكلم عنه، فاللي بيقول دلوقتي احنا بنختلف معهم في الفروع يجيب لي دليل، واللي بيقول انا بصلي في مساجدهم وما فيش ما بيننا وبينهم خلاف يجيب دليل، ادا كتبهم المعتبرة مراجعهم الكبيرة ما تقولنا عليهم في كلمة واحدة. الملخص ايها الاحبة ان الروافض يقولون او يقول معظم علمائهم بتواتر تحريف القرآن، فتحريف القرآن عندهم مسألة متواترة لا تقبل الشك، وبأن القرآن الحقيقي النسخة الوحيدة الموجودة منه مع المهدي المنتظر في سرداب سامراء في سر من رأى بإيران، ولن يظهر هذا المصحف إلا مع المهدي. الروافض يفسرون القرآن على حسب أهوائهم، فكما أنهم يقولون فيه زيادة ونقصانا وتحريفا وغيره، فهم يفسرونه بتأويلات باطنية، ويدعون أن القرآن لا يستطيع أن يفسره أحد إلا الأئمة المعصومون، فالقرآن ليس بحجة إلا بالأئمة. ثم نقول إن أي لفظ الجبت والطاغوت فالمقصود بها عند هؤلاء أبو بكر وعمر، الشيطان عند هؤلاء هو أبو بكر، إذا ذكر الشيطان فالمقصود في تفسيراتهم بأنه أبو بكر، إذا ذكرت البقرة فالمقصود في تفسيراتهم بأنها عائشة، إلى غير هذه من الأشياء التي والله لو ذكرتها إليكم الآن من مراجعهم لأطلت عليكم أكثر وأكثر، ولكن في هذا كفاية، ومن أراد الإزادة إن شاء الله فإني بعد تجميع هذا الأمر سأتركه لإخواننا حتى يصوروه حتى يعلم الجميع أننا والله ما نتقول عليهم أو نقول عليهم ما ليس منهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.